وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في أبواب موجبات الغسل ومنها باب الغسل من المني، أي إذا خرج المني في جماع أو خرج في احتلام في النوم أو في اليقظة بشهوة ودفء من المحل وموضع خروجه، فإنه يجب هنا الاغتسال. وسيذكر أيضا أمر الجماع، مجاوزة الختان الختان. وذكرنا أن خروج المني في اليقظة من المحل بلا شهوة بسبب علة أو مرض أو ما إلى ذلك فإنه لا يوجب الاغتسال، واختلف العلماء هل يوجب الوضوء أم لا على قولين، والأحوط أن يتوضأ. كنا قرأنا حديث بارك الله فيكم علي بن أبي طالب: كنت رجلا مداء فسألت النبي عليه الصلاة والسلام فقال: في المني الوضوء، في المني الغسل. واللفظ الآخر عند أحمد: إذا حذفت الماء فاغتسل من الجنابة، وإن لم تكن حاذفا فلا تغتسل. وقرأنا كذلك حديث أم سلمة أن أم سليم قالت: يا رسول الله، إن الله يستحيل الحق، فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. يعني لو فرضنا أن رجلا قام من نومه فرأى بللا فلم يدري ما هذا البلل، تفكر، غلب على ظنه أنه وتيقن أنه مني يجب هنا الاغتسال. طيب، غلب على ظنه أو تيقن أنه ليس بمني، فحكمه حكم البول، حكمه حكم البول. لو أنه ما ضرر، يعني لو أنه مثلا صلى شيئا من الصلاة ثم رأى شيئا في ثيابه فتيقن أن هذا مني، يجب أن يعيد الصلوات التي صلاها من بعد آخر نومه، من بعد آخر نومه. طيب، هنا مسألة أيضا: لو أن المني خرج من الرجل، عفوا، إن انتقل وتحرك ولم يخرج، هل يجب عليه الاغتسال؟ مذهب الإمام أحمد أنه يجب عليه الاغتسال، والأئمة الباقون لا يجب عليه الاغتسال، وهذا هو الصحيح، لأنه لا يؤاخذ إلا إذا خرج المني من الموضع مع الإخوة. أما إذا تحرك، تحركت الشهوة فحبس المني فلم يخرج، لا يجب هنا اغتسال، لا يجب الاغتسال على الراجح الصحيح. طيب، لو أن الرجل يعني داعب زوجته وفي مداعبته أخرج المني ولم يولد، فالمني دخل في فرجه، هل يجب عليها أن هي غسل؟ لا يجب، لأنها لم يقع العلاج ولم تنزل هي، إنما هو الذي عليه الاغتسال. معنا يا إخوان، هذه مسائل يعني يثيرها العلماء في هذا الباب، وذكرنا من قبل موجبات الاغتسال. ما هي موجبات الاغتسال الشيخ إبراهيم؟ واحد، خروج المني من الموضع. يعني ممكن أن يخرج المني، واحد يعمل عملية في ظهره مثلا، عفوا الله، يخرج مني، يخرج مني وهو بيعمل عملية في ظهره، معنا يخرج من بين الصلب والترائب، من الصلب الرجل والترائب المرأة. الواحد بيعمل عملية في ظهره، خرج مني من الجرح، لا يوجب اغتسالا. إنما متى يوجب الاغتسال؟ أن يخرج بضغط أو بشهوة من الموضع على، طيب، سواء كان في النوم أو في اليقظة، معنى؟ وفي حالة اليقظة يفرق بين أمرين، بينما خرج هذا المني، بينما إذا خرج هذا المني بسبب مرض أو كان بشهوة، هذا له حكم، هذا له حكم كما سبق. نعم. الأمر الثاني الجماع. ها؟ الأمر الثاني؟ الجماع. أحسن. ها؟ الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة. الحيض والنفاس، نعم. ها؟ إسلام كافر على الرجل. إسلام كافر، نعم. ورد في عدد من الأحاديث، وذلك كان مشهورا عند الصحابة، ويتأكد إذا كان هذا الكافر على جنابه. بقي يا شيخ؟ غسل الميت امر بعبدي وهو على الاحياء. تمام. بقي يا شيخ؟ العلاج والجماع، بارك الله فيكم. لو انه اولج بحائل يجب الاغتسال؟ معنى؟ في مجاوزه. في مجاوزة. طيب، لو أو لو كان مقطوع الحشف فأدخل مقدار الحشف، مقدار الحشف في الفرج أو في الظهر، طبعا يتيح المرأة في الظهر حرام، لكن لو وقع هل يجب عليه الاغتسال أم لا يجب عليه الاغتسال؟ معنا؟ طيب، هل كنا قرأنا أو خلصنا حديث أم سلمة هذا؟ ها؟ ودخلنا في باب إيجاب الغسل من الانتقاء الختانين، والمراد بالانتقاء المجاوزة ونسخ الرخصة فيه. طيب، سيأتي معنا إن شاء الله. هذا في حديث إيه؟ حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا جلس بين شعابين الأربع ثم جنبا فقد وجب عليه الغسل. متفق عليه، ولمسلم وأحمد، ولا وإن لم ينزل. معنى في هذا الباب يا إخوة حديث أبي، حديث عائشة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قعد بين شعابها الأربع ثم مس الختان، والختان مراد بالمس والتجاوز والإيلاج، فقد وجب الغسل. أن يولج الرجل الحشفة أو مقدار الحشفة من مقطوعها. رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه ولفظه: إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل. وجب أي لزم وتحتم. قال يا إخوة من باب إذا وجبت جنوبها، وجبت أي سقطت فلزمت الأرض وثبتت بالأرض، معنى؟ نعم. قال: فإذا جاوز الختان الختان وجب أن يتحتم الغسل. فهذا من موجبات الغسل، من موجبات ماذا؟ الغسل. ما تعريف الغسل؟ ما تعريفه؟ تعميم البدن بالماء مع التفرقة بين ما للعبادة وما للعجل، بالنية. وأيضا على الصحيح يشترط الوضوء الآن المضمضة والاستنشاق، يشترط في المضمضة والاستنشاق. قال: ولا أحد. طيب، ولا حديث آخر بلفظ. إذن ما هو الحديث الذي معنا الآن؟ ما هو؟ ما مثل عبد الرحمن؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قعد بين شعرين أربع ثم مس الختان الختان وقد وجد الغسل. جميل، رائع. والمسلم ولمسلم إذا وجد أحمد المسلم وصححه ولفظه إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل. تمام، ما شاء الله. طيب، يقول ولا حديث آخر بلفظ إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. فعلت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم واغتسلنا، يعني بلا إنزال. بلا إيه؟ بلا إنزال. خرجه الشافعي في الأم والنسائي، طبعا يصرح بهذا للتعليم. ليه؟ للتعليم، إن الله يستحي من الحق، ولنتفقه نحن في دين الله. قال أخرج الشافعي في الأم والنسائي وصححه ابن حبان وابن القطان وعله البخاري لأن الأوزعي أخطأ فيه. وروى غيره عن عبد الرحمن بن القاسم مرسلا، فاستدل على ذلك بأن أبا الزناد قال سألت القاسم ابن محمد سمعت في هذا الباب شيئا؟ سمعت في هذا الباب شيئا؟ قال لا. وابنه عبد الرحمن قال عن أبيه. وأجاب من صححه أنه يحتمل أن يكون القاسم قد كان نسيه ثم ذكر أو حدث به ابنه عبد الرحمن ثم نسي. قال الحافظ ولا يخرج جوابه عن نظر. قال النووي هذا حديث أصله صحيح لكن فيه تغيير، وتبع في ذلك من الصلاة. خلاصة البحث أن هذا حديث صحيح وأن هذه العلة لا يقدح بها في صحة الحديث. قوله بين شعابها قد تقدم تفسير الشعاب، قول الختان مراد به هنا موضع الختم. والختم في المرأة قطع جلدة في أعلى الفرج مجاورة لمخرج الفرج كعرف الديك ويسمى الخفاض. الرجل الذي لم يختتن يسمى أقلف، المرأة التي لم تختتن يسمى قذفة. فالختان في حق الرجال واجب على الصحيح، في حق النساء مستحب ومكروه، وله فوائد طبية كثيرة قد ذكرها الأطباء. قوله جاوز ورد بلفظ المجاوزة وبلفظ الملاقاة وبلفظ الملامسة وبلفظ الإلزام. والمراد بالملاقاة المحاذاة، يعني كل هذا يرجع يا أخوة إلى المجاوزة. كل هذا يرجع إلى المجاوزة، لأنه مجرد المماسة بدون إدخال ولا إيلاف ولم ينزل لا يوجب غسلا، لا يوجب غسلا. طيب، قال القاضي المقر إذا غابت الحشفات في الفرج فقد، والحشفة هي رأس الذكر يعني إخوان، قال فقد وقعت الملاقاة. قال ابن سيد الناس وهكذا معنى مس الختان الختان، أي قربه ودانه. لا تكون، بارك الله فيكم، لا تكون مجاوزة إلا بالإيلاج، لا تكون مجاوزة إلا بالإيلاج. ومعنى إلصاق الختان بالختان إلصاق به، ومعنى المجاوزة ظاهر. قال ابن سيد الناس في شرح الترمذي حكيم عن ابن العربي وليس المراد حقيقة اللمس ولا حقيقة الملاقاة، وإنما هو من باب المجاز والكناية عن الشيء بما بينه وبينه ملابسة أو مقاربة أو مجاورة، وهو ظهره. وذلك أن ختان المرأة في أعلى الفرج ولا يمسه الذكر في الجماع، وقد أجمع العلماء كما أشار إليه على أنه لو وضع ذكره على ختانها ولم يولجه لم يجب الغسل على واحد منهما، فلا بد من قدر زائد على الملاقاة. فبسألكم سؤالا، لو أن المرأة بعد أن جامع زوجها وأنزل في الفرج بعد أن اغتسلت خرج المني، هل يجب عليه غسل؟ في قولان، ممكن كذا قول واحد أطعين أطعين أطعين، ليش حاسب فيها خلاف؟ في قولان ليس ليس ليس ليس، إيه اللي حصل لكم؟ في خلاف في المسألة ولا شغل مفيش. المال كوكيز اليوم فتوى من من راس الأفة كده على طول كده على طول على طول على طول. لا يا أخي مش كده مسألة في خلاف أو قولوا يعني كده على الواضح على الصحيح. أفهم بقى في المسألة اللي كنت عارفين لها مسألة خلاف معنا وضح. طب لو أن الرجل يا إخوان بعد أن اقتسم الجنب فلان خرج الولي عندكم ما؟ أشوفكم بقول على الصحيح بدأت أنت تستدركوا الأولى تمام صح كده صح؟ أيوم كنت أقول العلم بارك الله فيكم نبيها يعني قالت الإرسال صح وقالت الاستقبال صح معنا هزين دي صح ودي صح وما ينفعش بس يقول يعني قالت استقبال بس هزين استقبال وإرسال ولا يا شيخ محمود هزين استقبال وإرسال في نفس الوقت يعني صح التعبير لأنه ممكن في واحد استقبال تمام إرسال نبي هذه مشكلة لا احنا عايزينه في الجهتين ها؟ سأل الشيخ عمد بأس الكهرباء والأمور دي كلها الأنفسة أي فجزاكم الله خير. طيب نمشي نواصل. يقول هنا بارك الله فيكم وهو ظاهر وذلك أن ختان المرأة في على الفرض لا مسود ذكره في الجماع قد أجمع العلماء كما أشار إليه على أنه لو وضع ذكره على ختامه ولم يولده لم يجب الغسل على واحد منهم. طيب لو أنه بارك الله فيكم لو أنه لم يقع إيلاج لكن أخرج أنزل منيا فدخل المني في الفرج فدخل المني في الفرج هي لم تنزل على من يكون غسل؟ الرجل لأنه الذي أنزل وما وقعش علاج معنا؟ طيب لو وقع علاج وهي لم تنزل وهو أنزل عليهما خلاص على الرجل اغتسال وعلى المرأة اغتسال. طيب قال ولم يولده لم يجب الغسل على واحد منهما فلا بد من قدر زائد على ملاقاة وهي التجاوز وهي التجاوز جوازة من الختان ختان لا يكون إلا بإلاج الحشفة وهي رأس الذكر كما قلت لهم وهو ما وقع مصرحا به في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص إذا التقى الختانان والالتقاء أيضا المراد به المجاوزة والإلاج وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل خرج ابن أبي شيبة. والتصريح باللفظ شوف كلام الشركاني قال والتصريح باللفظ الوجوب في هذا الحديث والذي قبله مشعر بأن ذلك على وجه الحق ولا خلاف فيه بين القائلين بأن مجرد ملاقاة الختان سبب للغسل حكما. قال المصنف رحمه الله اسمع الكلمة الجميلة هذه من المؤلف المجد بن تيمية رحمه الله وهو يفيد الوجوب وإن كان هناك حائل يعني إن وقع إيلاج وكان هناك حائل من قماش أو ما إلى ذلك مما قد يلبسه الرجل من أصابع بلاستيك وما إلى ذلك فإنه يجب الغسل يجب الغسل وإن لم يلبس المهم وقعت مجاوزة وقع إيلاج فهذا موجب للغسل. ذكرنا الآن مر بنا كم موجب خروج المني وفيه تقسيمات وشروط خروج المني من المحل خروج المني بشفق خروج المني بدفق معنا يا إخوان وفصلنا في حال يقظة وفي حال المنام. طيب في حال منام مطلق طيب في حال يقظة في تفصيل. طيب الموجب الثاني ما هو؟ الجماع التقاء الختان بالختان معناه مجاوزة الختان الختان هذا الموجب الثاني منهم من يقول إذا تحرك المني بسبب الشهوة ثم حبسه فلم يخرج يجب الغسل، وعد هذا من الموجبات. هذا برضو فيكم مذهب أحمد، ولكن الأئمة على خلاف الآخر. وضحت؟ وضحت ولا ما وضحت؟ وضحت شيخ مان؟ وضحت؟ لازلنا أيضا معنا في الباب هذا الموجب الثاني أحاديث، خلونا ننتهي منها من أجل ننظر باب الذي بعده. يقول عن طيب في كلمة الإمام الشوكاني تعليقا على كلام المجد بن تيمية، كلام المجد بن تيمية ماذا يقول؟ وهو يفيد، والحديث هذا يفيد الوجوب وإن كان هناك إلا أن وجاوز الختان ختان يشمل ما كان غير حائل. طيب لو أتى المرأة في دبرها هذا محرم من الكبائر. طيب لا يعني لا ينطبق عليه الختان بختان، يوجب أيضا الغسل. فذكر الختان مع الختان هنا أغلب، ذكر الختان مع الختان هنا. فذكر العلماء لو وضع هذا في بهيم، في بهيم عجماء أنه يجب عليه الغسل. معنا يا إخوة؟ طيب. طيب خلونا نشوف كلام الشوكاني مستعرض على هذا السطر الأخير. يقول وذلك بعل الإمام الشوكاني لأن الملاقات والمجاوزتا لا يتوقف صدقهما على عدمه، يعني على عدم الحائل. ممكن تقع يقع إيلاج، تقع مجاوزة للختان الختان للختان وفي حائل ومع عدم الحائل. قال وعن أبي بن كعب قال إن الفتية التي كانوا يقولون الماء من الماء رخصة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بها في أول الإسلام. طبعا الناس العلماء رحمة الله عليهم تجاه هذا الحديث إنما الماء من الماء والماء من الماء في مذاهب، في مذاهب. من قائل بالناس، من قائل بالناس لأن هذا الحديث غير محكم بل هو منسوخ، بل هو منسوخ. ومن قائل بأن هذا الحديث مخصص وليس منسوخا. معنى يا إخوان لأننا نعمل بهذا الحديث يا إخوان إذا الرجل احتمل وراء البلد ولم يذكر جماعا أو احتلاما. معنى ولو أنه استمنى بيده كذلك نعمل بهذا الحديث. لكن إنما كان الماء من الماء فيما يتعلق عند الجماع فقط، هذه الجزئية التي رخص فيها أو كان فيها الكلام حول الكلام. إذا جمع زوجته فأنزل وجب الاغتسال، إذا جمع بلا إنزال وجب الاغتسال. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بها في أول الإسلام ثم أمرنا بالاغتسال بعدها، رواه أحمد وأبو داود. وفي لفظ إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنها، رواه الترمذي وصححه. الحديث أخرجه أيضا ابن ماجه وابن خزيمة، رواه الزهري عن سهل بن سعد عن أبي بن كعب. وفي رواية ابن ماجه عن الزهري قال قال سهل بن سعد. وفي رواية أبي داود عن ابن شهاب حدثني بعض من أرضى أن سهل بن سعد أخبره أن أبي بن كعب أخبره، وجزم موسى بن هارون والدارقطني بأن الزهري لم يسمعه من سهل. وقال ابن خزيمة هذا الرجل الذي لم يسمي الزهري وأبو حازم، ثم ساقه من طريق أبي حازم عن سهل بن سعد عن أبي قال إن الفتية يعني الفتوى الأولى والمذهب الأول وسقطوا بلفظ الكتاب إلا أنه قال في بدء الإسلام. قد سقط ابن خزيمة أيضا عن الزهري قال أخبرني الإخوة الذين ليس معهم نسخ ينظرون مع إخوانهم الذين معهم كتب أو ملازم لأجل المتابعة. قد سقط ابن خزيمة أيضا عن الزهري قال أخبرني سهل قال الحافظ وهذا يدفع قول من جزم لأنه لم يسمعوا منه. فإن قال ابن خزيمة أهاب أن تكون هذه اللفظة غلطا من محمد بن جعفر الغالب له عن معمر عن الزهري قال حافظه حديث أهل البصرة عن معمر يقع الوهم فيها، لكن في كتاب ابن شهيد من طريق ظهر ابن شهيد في النسخ والمنسوخ يقول من طريق يعلى بن منصور عن ابن المبارك عن يونس عن الزهري حدثني سهل وقد أخرجه وقيع بن مخلد في مسنده عن أبي عن أبي كريب ومحمد بن علاء الهمداني الكوفي عن ابن المبارك عبد الله أبو عبد الرحمن، وقال ابن حبان يحتمل أن يكون الزهري سمعه من رجل عن سهل ثم لقي سهل فحدثه أو سمعه من سهل ثم ثبته في أبو حازم، ورأى ابن أبي شيبة من طريق شعبة عن سيف بن وهب عن أبي حرب بن أبي الأسود عن عميرة بن يثربي عن أبي بن كعب نحوه، والحديث يدل على ما قاله الجمهور من الناس، لكن هناك مذهب آخر بأن هذا لا ليس من قبيل الناسخ والمنسوخ، والذين قالوا بخلاف الناسخ أو بخلاف قول الجمهور قولهم أصوب وأصح. وقد سبق الكلام عليه عن عائشة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله. طيب يعني إذا المرة معنا اليوم كم حديثا يا أخوة؟ نعم حديث من ومن؟ حديث عائشة رضي الله عنها إذا قال من الشعبين أربعة ثم مس الختان والختان قد وجب الغسل رائعة. الحديث الثاني ما هو؟ عن أبي بن كعب قال إن الفتية التي كانوا يقولون الماء من الماء رخصة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بها خلق الإسلام، كما قلت لكم هذا مذهب الجمهور، لكن الرأي الصحيح أنه ليس منسوخا، وإذا بارك الله فيكم تيسر لنا الجمع بين الأدلة والنصوص فهذا هو الأولى، إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما، ولا يصار إلى النسخ إلا إذا توفر شرطان، الشرط الأول معرفة التاريخ ومعرفة المتقدم والمتأخر، الشرط الثاني عدم إمكان الجمع، تعذر الجمع، وهنا يمكن الجمع ولا بأس، الجمع ميسور هنا، ومن أجل هذا قال بخلاف قول الجماهير جماعة من أهلك. طيب الحديث الذي يليه ما هو يا إخوان؟ عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يغسل وعائشة جالسة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل، رواه مسلم. قوله عائشة جالسة لعله قبل نزول الحجاب معناه أو لعلها من وراء حجاب فسمعت، قوله ثم يغسل قال النووي ضبطناه بضم الياء ويجوز فتحها يكسل، يقال أكسل الرجل في جماعه إذا ضعف عن الإنزال، وكسر الفتح الكاف كسر السين والأولى أفصح، وهذا تصريح بما ذهب إليه الجمهور وقد سلف ذكر الخلاف فيه، لكن استقر الأمر والنهم على وجوب الاغتسال، ما كان هذا خلافاً قديماً ثم انقرض ثم انقرض، واستقر الأمر على وجوب الاغتسال بسبب الإيلاج ومجاوزة الختان ختان. قال عن رافع بن خديج قال نادالي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على بطن امرأتي فقمت ولم أنزل فاغتسلت وخرجت فأخبرته فقال عليك الماء من الماء، قال رافع ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بالغسل، رواه أحمد. الحديث حسنه الحازم في كتاب النسخ المنسوخ في الاعتبار، اعتبار النسخ المنسوخ من الآثار، وهو كتاب حافل هام مفيد لطالب العلم. قال يقول أخرجه حسنه الحازم، وفي تحسين النظر لأن بإسناده رشدين، ولكن هذا حديث يعني موافق للأحاديث السابقة، مفيش تعارض. قال لأن في إسناده رشدين، هو المقصود رشدين بن سعد، وليس من رجال الحسن، يعني الحسن ذاته. وفي أيضا مجهول لأنه قال عن بعض ولد رافع بن خديج، فليُنظر فالظاهر بعض الحديث لا حسنه. ومن أدلة مذهب الجمهور في الباب عن علي بن أبي طالب وعثمان والزبير وطلحة وأبي أيوب وأبي سعيد وأبي هريرة وغيرهم، وسبق بعضها. باب من ذكر احتلاما ولم يجد بللا، أو بالعكس. قال من ذكر احتلاما ولم يجد بللا، طب العكس أن وجد بللا ولم يذكر احتلاما. فالعبرة على رؤية البلل، فالعبرة على رؤية البلل. فلو أنه قام من نوم فرأى بللا في ثيابه، غلب على ظنه أو تيقن أنه مني، يجب الاغتسال. طيب غلب على ظنه أنه ليس بمني، فحكم حكم البول. معنا؟ طيب بارك الله فيكم، صلى عدة صلوات ثم تبين له أن بثيابه منيا، يجب أن يصلي جميع الصلوات، أي يعيد جميع الصلوات التي يعني بعد آخر نومة. لو أنه مثلا صلى الفجر مع الناس وبعدين راح نام، هنا يصلي الصلاة التي صلاها بعد آخر نومة. بعد مقام النوم وجد البدل، وجد المني في الثوب يابسا، فينظر كم صلى من الصلاة بعد استيقاظه من النوم الثاني. قال باب من ذكر احتلاما ولم يجد بللا. أو اطمئن. استيقظ من النوم ورأى بللا تذكر له أنه بول بعد عدة الصلاة، إيش يفعل؟ بعد عدة الصلاة؟ كذلك بعد ينظر آخر نوم صلى. معنى يعيد الصلاة. سبب العادة. سبب العادة النجاسة في الثياب. وهو نزل. الجاف لا. الجاف. المنية. نجاسة وشيخ. جاف. جاف. يبس الصلاة بالنجاسة. شيخنا. صلاة بالنجاسة. يعني احنا ايضا لابد ان نقيد، لابد ان نقيد. ان كان غير عالم فلا يعد صلاة، ان كان ناسيا فلا يعد صلاة، ان كان عالما يعد صلاة. معنى تفريق هذا يعني يقول بني الله هذا في ماذا؟ في المني ولا في البول؟ في البول. تقسيم هذا في البول، اما في المني فلا. فنرجع إلى التفصيل الأول. واضح؟ طيب عن خولة بنت حكيم أنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن المرأة، فرى في منامها ما يرى الرجل، قال ليس عليه غسل حتى تنزل، كما أن الرجل ليس عليه غسل حتى ينزل. أنتم الآن بارك الله فيكم أيضا عندما نسأل عن البول، نسأل عن مني، أيضا يأتي السؤال لو أنه صلى بلا طهارة من أساس إلى وضوء، فلن نفرق لا حالة نسيان ولا حالة جهل ولا حالة تعمد، سيؤدي الصلاة في جميع هذه الأحوال. عرفتم؟ ها؟ ولا مش واضح؟ طيب هو بارك الله فيكم رأى بللا وتيقن أنه مني ونسي، ما تذكر إلا بعد خمس صلوات أو أربع صلوات. أنا الجواب عندك يعين حكم حكم من ترك الطهارة من الأساس. عرفنا؟ مسألة البول تختلف، مسألة النجاسة في الثوب أو في النعل أو في البقعة تختلف. عرفتم يا أخي؟ وقد ذكر أخونا حديث أبي سعيد الخدري في النعلين لما خلعهم النبي عليه الصلاة والسلام بما فينا من آن قبر أو أذى، فالنبي عليه الصلاة والسلام بنى على إيه؟ ما سبق من صلاته، السبب إيه؟ أنه لم يكن يعلم. والله يا أخوان طيب عن خولة بنت حكيم أنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال ليس عليه غسل حتى تنزيل، كما أن الرجل ليس عليه غسل حتى ينزل. فهو أحمد النسائي مختصر أو مختصر، ولفظ أنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن المرأة تحتلم في منامها، قال إذا رأت الماء فلتغتسل. كم حديثا قرأنا في باب من ذكر احتلاما؟ حديث صحيح، حديث من؟ الشيخ معاذ مرة في نص يعني ايه حتى ترى الماء حتى يبرز الماء. قال الحديث اخرجه ايضا ابن ماجه وابن ابي شيبه، قال السيوطي في الجامع الكبير وهو صحيح وذكره الحافظ. قد يكون السيوطي يا اخوه منسوبا الى شيء من التساهل في الاحكام التصحيح والتحسين، وذكره الحافظ في الفتح ولم يتكلم عليه، ومتفق على معناه من حديث ام سلمة. وقد تقد حديث ام سلمة اينما جاء ام سليم تسال النبي عليه الصلاه والسلام، وقد تقدم عند مسلم من حديث انس وعائشه وعند احمد من حديث ابن عمر، والسائله عند هؤلاء هي ام سليم. وقد سالت عن ذلك خوله كما في حديث الباب ما شاء الله. وسهلت، شوف كم واحده سالت بسم سليم فقط، يقول خولة وسهلة بنت سهل عند الطبراني ونصرة بنت صفوان عند ابن أبي شيبة. وقد أول ابن عباس حديث الماء من الماء، الماء الأول ما هو أحمد؟ الاغتسال. والماء الثاني؟ المني. من هنا بمعنى السببية، معنى من هنا بمعنى ايه؟ من يذكر مثالا من بمعنى السببين؟ من القرآن أو من السنة لا بأس. رجال من الذل صح؟ من الذل ولم يكن له ولي بسبب حشوك معنى؟ مما كسب؟ ممكن مما كسب السبب ما كسب سبب من الذل يعني سبب الذل حاشا وكلا. في المخلوقين من يتخذ وليا من الناس بسبب خايف سبب ذل سبب ضعف، ممكن يتخذ اولياء انصار عوام كده، اما الخلق فلا حاشا وكلا. طيب من لبيان الجنس من القران القرآن ها؟ جميل ها؟ وننزل من القرآن ها؟ من الماء؟ من الماء؟ من جنس الماء؟ كل شيء حي؟ من الماء؟ الظاهر من بعض الماء شيء بعضية من الظاهر بعض من الجنة من الجنة من الجنة من الجنة والناس يعني من الجنة إذا كان من الجنة فصح من الجنة ففسخ عن أمر ربه. جميل لا بأس. ما فيش آخر مثال واجتنب الرجس من الأوثان جنس الأوثان ها يلا من من للبعض من بمعنى بعض من القرآن ومن الناس بعض الناس طائفة من الناس سنة فقه الطيبات ما كسبت سنة نعم ومن كل الطيبات جميل ها ومن طائفة نعم من بعضهم ها يلا بسم الله من الجن ها من الجن بعضهم من الجن ايش الآية يعني أو الجن أو صوت الجن أنا معرفه من الجن من الجن سورة الأحقاف ولا الأحقاف إيه؟ ويسر ربنا إليك نفر من الجن. تمام. ها الشيخ أحمد ابن تعالى من حرف الجر. أما كل ده حرف الجر، كل هذا حرف الجر، بس أنواع ما هي من معناها كثير. عايزين ترجع تعرفوا معناها جميلة جدا، ذكرها ابن هشام في أوضح المسالك، ها صلح الفيدي من العلم ذكر معنى الحروف خلافا بقى للشرح ابن عقيم، لما توسع فيها كما توسع ابن هشام، وكان ابن هشام أنحى أهل زمانه، معنى الإخوان؟ كان يقول ما رأيتم من تحت أيديهم السماء أنحى من ابن هشام. كان بعض الناس يطوف بالكعبة يقول اللهم إني أسألك نحوا كنحو ابن هشام وفقها كفقه شيخ الإسلام، لأن ابن هشام ده بارع الله يرحمه ورحمه. طيب نرجع ثاني بارك الله فيك. الماء من الماء بارك الله فيك الاحتلام. إذا الماء الأول ما هو؟ ماء الاغتسال. والماء الثاني الماء المنيع، ماء المنيع بالاحتلام. أخرج ذلك عنه الطبراني وأصله في الترمذي ولغته، إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء في الاحتلام. قال الحافظ في إسناده لي ها عين معناه جميل معناه صحيح، بس أيضا في أحكام في صور أخرى أيضا يكون فيها الماء من الماء، وواحد يستملي بيده أيضا يجب الاغتسال. قالوا في إسناده لي لأنه من رواية الشريك عن أبي جحا، والحديث يدل على وجوب الغسل على الرجل والمرأة إذا وقع الإنزال، وهو إجماع إلا ما يقع من الأخعين. واشترطت الهدوية شوكا مع تيقن خروج المني تيقن الشهوة أو ظنها. وهذا الحديث المهم إحنا يخرج المني من المحل هذا واحد، وبالشهوة والضغط مع الشروط الأخرى التي ذكرناها. شوف الهدوية ماذا بالهدوية؟ ماذا بالهادي من أهل البيت. واشترط في الهدوية مع تيقن خروج المني تيقن الشهوة أو ظنها. وهذا الحديث حديث أم سلمة السابق وحديث عائشة الآتي يرد ذلك صح، وتأييده بأن المني إنما يكون عند الشهوة في جميع الحالات أو غالبها تقييد بالعادة وليس بنافع، لأن محل النزاع أول شيء إحنا قلنا الاحتلال، ما استرضناش بقى إيه؟ لأنه كيف يشعر بالشهوة وهو نائم أصلا؟ معنى؟ هو نائم وقد شعوره يقع هذا منه بلا إرادة بلا تحكم، إنما متى يشعر بالضغط والقوة هو صحيح يقول. قال وهذا حديث حديث ابن سلمة السابق وحديث عائشة الآتي يرد ذلك وتأييده بأن يعني إيه لا داعي لاشتراط هذا الشر في حال النوم على يد نوم، لأن احتلام النوم يقول لك نوم أصلا. وهل يحتلم النبي يا إخوان؟ سؤال ها؟ الدليل ها؟ الدليل الآن اليمين ها؟ الدليل كذا يمين وكذا غيره ها؟ يلا بسم الله. عند آل اليمين عند آل الجهة اليمنى ها؟ احنا انتوا بتعللوا الان كويس انكم عللوا وبعدين نشوف ايش الدليل، ده تعليل وهنشوف الدليل. خلونا نعلله وقال قال انه بشر، قل انما انا بشر مثلكم. ها حاجه ثانيه يقولون ان الاحتلال من عمل الشيطان، يقولون الاحتلال اصلا من عمل الشيطان على وجه السبيل، تحتاج الى دليل. طيب جميل احسنت. ها شيخ محمد احمد عبد الرحمن ها الشيخ ابراهيم ها الشيخ ابو معاذ ها لا لا ينام قلبه ها لا ينام قلبه ما لهاش علاقة ها الشيخ اسمع حضرتك بنت عبد الله تفضل انما انا بشر من قلبي الاخر الأصل هذا الأصل ولا يخرج عن شيء من سمات البشرية من طبعه إلا بدليل. خلاص يا أخوان بارك الله. إحنا معنا حديث موضوع حديث مشهور على الألسنة كده ما بس هي موضوع ان النبي عليه الصلاه والسلام ما احتلم نبيه قط ما لا تصح اصلا معناها هذا ادله المنايس بس متكئ عليها على حديث موضوع في الباب ولا يصح ما احتلم نبيه قط معناها يقول لان يقول لك انه من تلاعب الشيطان ومن وما الى ذلك لكن العبره اذا صح قلنا به اذا لم يصح لم نقل به اذا لم يصح لم نقل به كنت أصبح وهو جنوبان وقد نوينا الصيام مع الحديث فيغتسل من جماع ليس من احتلام معنى في هذا وفي أيضا أمر الثوب أيضا طيب يعني هذا الحديث في إشارة أن النبي احتلم على أساس طيب إذا الحديث لا ما احتلم النبي قط هذا صح طب خلونا نشوف كده نكمل كلام الهلوي يقول حديث أم سلمة السابق وحديث عائشة الآن في أمر ذلك والدليل بأن المني إنما يكون عند الشهوة في جميع الحالات أو غالبها تقييد بالعادة وليس من يوم لأن محل النزاع من وجد الماء ولم يذكر شهوة فالأدلة العبرة إيش بوجود البلل بوجود بلل سواء ذكر أو لم يذكر طيب الأدلة قضية بوجوب الغسل عليه والتقييد بتيقن الشهوة أو ظنها مع وجود الماء وجود البلل يعني يقضي بعدم وجوب الغسل اللهم إلا أن يجعل مجرد وجود الماء محصلا لظن الشهوة لجري العادة بعدم انفكاك أحدهما عن الآخر ولكنهم لا يقولون به إنما العبرة يقول بإيه بوجود البلل وجود البلل أو مقام وعن عائشة قالت سئل رسول الله عليه الصلاة والسلام عن الرجل يجد البلل ولا يقول احتلام ولا يذكر احتلام فقال يغتسل عن الرجل يرى أن قد احتلم ولا يجد البلل فقال لا غسل عليه فقالت أم سليم المرأة ترى ذلك عليها الغسل قال نعم إنما النساء شقائق الرجال رواه الخمسة إلا النساء هذا حديث يعني صحيح إنما النساء شقائق الرجال وقاعدة فقهية في نفس الوقت نعم الأصل أن النساء كالرجال في الأحكام إلا ما خص بالدليل معنى الحديث الرجال والرجال الصحيح إلا عبد الله بن عمر العمري قد اختلف فيه وقال أحمد وصالح وروي عنه أنه قال لا بأس به وكان ابن مهدي يحدث عنه عبد الله بن عمر العمري المكبر ضعيف على الراجح وأخوه المصغر فقه عبد الله بن عمر العمري المكبر هذا اسم المكبر في عبد الله هذا ضعيف وأخوه عبيد الله مصغر الاسم لكنه فقه يقول طب تعال نقرأ الكلام العلم لكنه في الخلاصة والنهاية واضح تقول وقد اختلف فيه يعني في تجريحه وتعديله الحكم عليه وقال أحمد وصالح وكلمة صالح هذه برضه يا إخوة لا يؤخذ منها أنه حسن الحديث لذلك أنا ممكن تفهم برضه أنه صالح للشواذ المتابعات قال وروي عنه أيضا أنه قال لا بأس به ممكن لا بأس به في دينه إنما في بطنه يرجع تحت الحسن وكان ابن مهدي يحدث عنه لا بأس يحدث عنه على أي وجه يحدث عنه ممكن يحدث عنه على سبيل الاعتبار والشرط والتبعات ما يلزمش إنه يحدث عنه فيكون حجة كشعبة أو مالك لا قال وقال يا ابن معين صالح التقط مع كلمة من؟ مع كلمة أحمد وروي عنه أنه قال لا بأس به يكتب شوف لا بأس به يعني في دين يكتب حديث الاعتبار وقال عقوب بن شيبة ثقة صدوق ويعني عقوب بن شيبة رخوة شوية في حديث طب شوفوا بقى في حديث ايه؟ اضطراب خرج له مسلم مقرون. شوف مسلم أخرج له إيه مقرونا ليس في إيه في الأصول ولا في الشواهد بأخيه عبيد الله. وقال ابن المديني أبو الحسن علي بن المديني ضعيف. وقال يحيى القطان يحيى بن سعيد القطان ضعيف. وروي أنه كان لا يحدث عنه. قال صلح جزرة مختلط الحديد. صلح جزرة الحفاظ مصر اسمه جزرة كده لأنه أخطأ مرة فصفح صحف الخلص إلى جزرة في الحديد ويقرأ حديدا في ذكر الخلص فبدأ يقول خلص قال جزرة فلسقت فيها ذكر. وكان يقف هو وحافظ آخر اسمه الجمل. فمر جمل عليه حمل جزر كده فقال له الجمل يدعبه. كان فيه دعابة كانت فيه دعابة ودعابته كانت لطيفة ظريفة معنا يا إخوان. فقال الجمل قال له يا أبا صالح كن يبدأ الصلاة ما هذا؟ قال أنا عليك حمل الجزر على الجمل. فرحمة الله عليه قال صالح جزرة مختلط الحديث. وقال النسائي ليس بالقوي. وقال ابن حبان غلط عليه التعبد حتى يشوف غفل عن حفظ الأخبار وجولة الحفظ. وممكن واحد عابد لكن هو في الضبط ليس بذلك. وصحب العبودة في العبادة والنسك حدث ولا حرج لكن في الضبط والحفظ يشوش يشوش يطلق الحديث يأتي بأوله في آخره وآخره في أوله يزيد أو ينقص منه يحدث بالمعنى يضطرب عليه يجعل حديث ابن عباس من حديث عمر حديث عمر من حديث أبي سعيد خدري من حديث أبي سعيد خدري من حديث عمار بن ياسر. الأمور مشوشة ولذلك كانوا يقولون ما رأيته يعني ما رأيته العباد أكذب منهم في الحديث ما رأيته الصالحين أكذب منهم في الصالحين على العباد أكذب منهم في الحديث يعني أخطأ منهم في الحديث. الكذب يستعمل مع الخطأ معنى إخوان. كذب أبو محمد لما قال للوتر واجب قال يعني معناه أخطأ أبو محمد بلغة أهل مكة كذب بلغة المكة معنى أخطأ. فيقولون ما رأيت الصالحين أكذب منهم في الحديث معنى الخطأ والوهم الخليط والتشويش تقع في حديثهم. فيقول هنا شوف كيف يقول غلب عليه التعبد حتى إيه غفل عن حفظ الأخبار وجودة الحفظ فوقعت المناكير في حديثه. فلما فحش خطأه استحق الترك وقد تفرد به المذكور عندما ذكره المصنف من المخرجين له ولم نجده في عن غيره. وهكذا روى أحمد بن أبي شيبة من طريقه حديث معلوم بعلتين الأولى العمري المذكور والثانية التفرد وعدم المتابعات فقصر عن درجة الحسن والصحة والله أعلم. ما شاء الله. والحديث يدل على اعتبار مجرد وجود المني سواء انضم إلى ذلك ضم الشهوة أم لا. قد تقدم الإشارة إلى ذلك. قال ابن بسان أجمع المسلمون على وجوب الغسل على الرجل والمرأة بعد خروج المني. الجملة يا إخوة إنما نساء شقائق الرجال لها شواهد لا شواهد لا شواهد بخلاف أصل الحديث الذي أشار إليه الشوكاني يقول ليس له متابعات ولا شواهد هذا أصلها. إنما الجملة إنما النساء شقائق الرجال هذه لها شواهد ومتابعات لذلك تحسن بمجموع الطرق. شوفنا أصل الحديث معناه وجود صحيح. أيوة صحيح نعم. أنا أقول بأن هذا الشيء أنا أقول بأن له شواهد لا بس أقصد معناه معناه موجود في حديث صحيح صحيح وغيره. لكن أقصد الرجل سئل رسول الله سؤال من السائل أصلا من السائل سؤال عن الرجل يجد البلد اللي سأل أصلا النبي النساء في الحديث صحيح نساء ما سألوش رجل مسألة سؤال الرجل يعني هنا وعن الرجل يرى أن قد احتلم ولا يجب قال له غسل عليه. قالت أم سليم مرة ترى ذلك عليه الغسل قال نعم. أصل هي الأصل في الحديث أن أم سليم التي سألت في بداية الأمر وجاء عن بصرة بن صفوان وجاء عن غير هاتين الصحابيين خولة أيضا مر بنا، لكن أمر الرجل، لكن الجملة أنا قصدي أن الجملة إنما النساء شقائق الرجال، هذه جملة تحسن من مجموعة الطرق. طيب إذا بارك الله فيكم، انتهينا من باب من ذكر احتلاما ولم يجد بدلا ليس عليه اكتساب، ومن رأى بللا ولم يذكر احتلاما عليه اكتساب. باب وجوب الغسل على الكافر إذا أسلم، وهذه إن شاء الله سنناقش في الدرس ده. لا أدري ماذا في هذه الوريقات يقول بارك الله فيكم، إذا صلى الإمام بغير وضوء ثم تذكر وأبلغ الناس فما حكم صلاة المأمومين؟ صلاة الإمام هو الذي يجب أن يعيدها خلاص، صلاة المأمومين ليسوا ملزمين بالإحادة. بارك الله فيكم. قوله صلى الله عليه وسلم إذا هي رأت الماء، المقصود الرؤيا بالنظر، المقصود العلم واليقين؟ لا، المقصود العلم واليقين، تراها استيقنت علمت، ربما يكون جافا في بعض الليالي الحارة يقوم الرجل يرى الماء قد جف ولا يرى بللا، الثوب جاف، أنا قد جف المني على الثوب لشدة الحر، في الأيام الشتاء ممكن يرى البلل يرفع يكون طريا خضرا، أنا العبرة بارك الله فيك مش يعني ده، الرؤية هي نوع من العلم، الرؤية نوع من العلم، فإذا علم إذا تيقن فهذا حكمه الاغتسال. أكتفي بهذا القدر يا إخوان، على أمل لقاء بكم إن شاء الله مع هذا الكتاب يوم الجمعة صباحا بعد الفجر، على أساس أننا إن شاء الله نستمر دروسنا بإذن الله يا إخوان اليوم الثلاثاء الأربعاء إن شاء الله الخميس كما المعتاد، والجمعة صباحا وبعد المغرب كذلك يوم الجمعة، وتنتهي الدروس يعني بيوم الجمعة، واللقاء بكم إن شاء الله بعد ذي الحجة أو بعد العيد إن شاء الله. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخل علينا وعليكم شهر الحجة والعيد وأيام منى بالخير واليمن والبركة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ثم خرج بعده بمدة إلى شهر، فلا يجوز. العبرة أنه خرج بلا شهوة بلا ضرب ليس عليه اكتساب، إذا حبسه تمام ثم خرج بلا شهوة عند خروجه لا يجب عليه اكتساب، وإذا اغتسل احتياطا يخرج بالنزاع المسجد، إنما لا نرى عليه تحكم الغسل لأنه ما خرج بالشهوة، إنه حبسه فانتهى بالشهوة ولم تستمر ولم تدوم فخرج، كمان اغتسل تمام ثم بعد اغتساله خرج المني إلى شهوة، وهنا بارك الله فيه لا نلزمه بالاغتسال. فهمكم بعض الشباب.